البز سقدر ريكر ديه الزفري وني وسدر غرك اكيد يسخوي اذاش نسي ولس يسمر اكيد يسكرن ولس تسوض اكيد يسمكتي غصمة تصغل تسرق ضمثل تولن يسن تدسلي ضم ذاكيني أمي سوما زيغ طجنا يولي الداتا سيا وصغلي صغل النوفان نقتزي أمي سوما زيغ طجنا يولي الداتا سيا وصغلي صغل النوفان نقتزي الباس يقدر يكرده الزفر ون يسادر بركاك تسخين أذاك نيسي ودس يسمارك تسكرن أوال تتصدك تسمكتين قسمة تتصدلا تترقض مزه تولن أسان تتسلغ مدخين يسو مزيغ بيجنا يوليد الباسيا ورخ زغير فلن نبار نعتزل يسو مزيغ بيجنا يوليد الباسيا ورخ زغير فلن نبار نعتزل فردان اينك صغر مصعد كثلت والد غاك ديت وليل ازوز وججه صراغ ثولت دي شباحة متورتك يتكين مها تعدد في الاسادك دي طف تشرط اكيح باسمك لي تذكين ميسو مزيغ بيشنا يوليد قاسيا قرص زغير ثلن نغال نعتزل ميسو مزيغ بيشنا يوليد قاسيا قرص زغير ثلن نغال نعتزل غفت زمر تشحال تسفرون تجدي تديك سنتي تتسيلين يحفيظ السيك سنت غصمة مخلاف تشفون يدوك ولن تمس ميظلين تشيط وزمور الغور شارد تحنون حساسك نلهم مدك تنين ميسو مزيغ بيجمع يوليد قاسيا قرص صغير ثلن نغار نعتزل ميسو مزيغ بيجمع يوليد قاسيا قرص صغير ثلن نغار نعتزل مسيت هم ظلي دلك مقال سيدي سن اتوالي ضصناك اكيد ولين اهو سم للتي فسني فارقا وسن مملال كل الشبر تفسين بحر انتك ما تكون دي زور ذا حلوان يديك لوس الصوت ولين سارو مسيغ تيجنا يوليد قاسيا ورخ صغيرة لن نبال نعتزل سارو مسيغ تيجنا يوليد قاسيا ورخ صغيرة لن نبال نعتزل سارو مسيغ تيجنا يوليد قاسيا ورخ صغيرة لن